أحسن الله إليكم. من الجزائر سائلة تسأل عن حكم قراءة القرآن للجنب بالتيمم مع وجود الماء، علما أنها تأخذ بقول من يقول قراءة القرآن للجنب الآية والآيتان جائز، وتتيمم عملا بعمل بعض الصحابة، وتيممهم للذكر استحبابا مع وجود الماء، وحصل نقاش بينها وبين أخوات وأنكروا عليها عملها هذا، فهل عملها هذا مخالف للسنة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الظاهر أنها أرادت الذكر، التيمم للذكر، أما قول من قال من قراءة الآية والآيتين فإنهم أرادوا بقولهم هذا كالنووي وغيره، أرادوا بقولهم هذا أن تكون النية للذكر لا للتلاوة، وهي الآيات التي تكون في أذكار الصباح والمساء مثلا أو في أذكار النوم، فإنهم قالوا لا مانع، يعني أتحدث عن من قال بتحريم القراءة للحائض وللجنب وهم جماهير أهل العلم رحمهم الله، فالشاهد من هذا أنهم قالوا لا بأس بقراءة الآية والآيتين، ومنهم من كان يتيمم لفعل ذلك، نعم كما ذكرت السائلة، فهؤلاء كانوا يقصدون الذكر، يعني مطلق الذكر أو مقيد الذكر بالأصح، لا قصد التلاوة، لا قصد التلاوة، ولا ينبغي الإنكار على مثلها، وخصوصا وهي مستندة لبعض الآثار والخلاف الموجود بين أهل العلم مع قوته، إلا أنه من جهة الأثر فإن الأحاديث الدالة على التحريم قليلة جدا وفيها خلاف وتنازع بين أهل العلم، لكن لا ينبغي الإنكار عليها والحالة هذه. نعم.